Book 2 33 33 في محطة القطار در ایستگاه قطار متى يسافر القطار التالي إلى برلين؟ قطار بعدی به برلین چه موقع می رود؟ متى يسافر القطار التالي إلى باريس؟ قطار بعدی به پاریس چه موقع می رود؟ متى يسافر القطار التالي إلى لندن؟ قطار بعدی به لندن چه موقع می رود؟ في أي ساعة يسافر القطار إلى وارسو؟ قطار ورشو ساعت چند حرکت می کند؟ في أي ساعة يسافر القطار إلى ستوكهولم؟ قطار استوکهلم ساعت چند حرکت می کند؟ في أي ساعة يسافر القطار إلى بودابست؟ قطار بوداپست ساعت چند حرکت می کند؟ من فضلك تذكرة سفر إلى مدريد. من یک بلیط برای مادرید می خواهم. من فضلك تذكرة سفر إلى براغ. من یک بلیط برای پراگ می خواهم. من فضلك تذكرة سفر إلى برن. من یک بلیط برای برن می خواهم. متى يوصل القطار إلى فيينا؟ قطار چه موقع به وین می رسد؟ متى يصل القطار إلى موسكو؟ قطار چه موقع به موسکو می رسد؟ متى يصل القطار إلى أمستردام؟ قطار چه موقع به آمستردام می رسد؟ هل يجب علي أن أبدل القطار في السفر؟ باید قطار را عوض کنم؟ من أي رصيف يغادر القطار؟ قطار از کدام سکو حرکت می کند؟ هل توجد عربات نوم بالقطار؟ آیا قطار کوپه خواب دارد؟ من فضلك تذكرة ذهاب فقط إلى بروكسل. من تنها بلیط رفت به بروکسل را می خواهم. من فضلك تذكرة ذهاب وعودة إلى كوبنهاجن. یک بلیط برگشت به کوپنهاگ می خواهم. بكم السرير في عربة النوم؟ قیمت بلیط در قطار با کوپه خواب چند است؟